بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه وسلم. الله يسلمك يا ابن خير. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه. اي ان يقول بسم الله لا يقوم غيرها مقامها، بخبر ابي هريره مرفوعا: لا صلاه لمن لا وضوء له، ولا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على عبده ورسوله الأمين محمد بن عبد الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه، وسلم تسليما كثيرا. وما سؤال من تتوك بأسبوعه أو بفرقة، هل يكون قد أصاب السنة أم لا؟ أصاب العبرة بقدر يسمى يصيب من المنقاع. هذا كلام المقدامة وهو صحيح، هذا هو عند شيء ثاني. نعم أصاب، إن كان مذهب وبعض الفقهاء يرون هذا، لأن السنة لم تأتي بهذا، والنبي عليه الصلاة والسلام ما قصد العود بذاته بقدر ما قصد الإنقاع. ولهذا لم ينص النبي عليه الصلاة والسلام على عود بعينه، وإن كان في بعض الآثار أن وفدا أتوا النبي عليه الصلاة والسلام فأشار إليهم بالأراك، وإن كان في الحديث نظر. طيب، هل للصائم أن يستاك قبل الزوال؟ نعم. الحنابلة نعم جائز. طيب، هناك قول آخر يقول بسرعة قبل الزوال، بعد الزوال أن هذا يجيب، وهو الأدب. والقول الثاني الآخر فيه كراهة، وحديث لا تستاكوا بالعشير استاكوا بالعشير، هذا أكبر، يقول استاكوا بالغداء ولا استاكوا بالعشير. والصحيح يا محمد الاستياك مطلقا نعم. طيب، الاستياك بالنسبة للأسنان يكون عرضا أم طولا؟ الاستياك بالنسبة للأسنان عرضا، بالنسبة للسن يكون عرضا. وقلت لكم يعني الطب الحديث يكون السياق طولا أطول فضلا على يعني الأشياء هذا الذي على السنة، ويتم أن نقول الصحيح في الأدب والله أعلم. طيب، يستاق يد اليمنى أم يد اليسرى؟ يد اليسرى. والله في إخوان خالد اللي خالد أنت خالد ها نخاف من باب المضافة باليد اليسرى، من كان من باب العنادة ورجعنا احنا اليسرى، رجعنا اليسرى. شيخ الاسلام يقول اعلم خلافا، او ليس احدا من اما خالق لهذا. واذا ربطنا بالانقاء ربما كان يكون يعني نظيفا، تكون اسنانه نظيفه لايش؟ يتعبد الله بها، يتعبد الله المنصور بسواك. هل ثمة دعاء مأثور عن هذا الصلاة والسلام عند السياق؟ أن إذا استاك المسلم يقول كيف وكيف؟ لا، وإن ذكر الفقهاء فقيل لم يثبتوا. يقول قاسم تسمية، قال: وتجب التسمية في الوضوء مع الذكر. مع الذكر طبعا من نية سنتكلم عنها إن شاء الله تعالى في فروض الوضوء أو غيرها. والنية لها حكمان، حكم استصحاب الذكر واستصحاب الحكم. استصحاب الذكر أي يذكرها قداما انتهاء في العبادة، مثلا استصحب نية الصلاة الله أكبر، نية كونه لله ويرجو عند الله ويقصد متابعة النبي عليه الصلاة والسلام إلى غير ذلك من اعتبارات النية. هذه النية يستحضرها يذكرها. يا عبد الله،